فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ما شاء الله. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بغيا. قال كذلك قال ربك هو فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء No.